الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا سلمكم الله ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذنا ولادته ورضاعه ونشأته، وأخذنا سلمكم الله كذلك إلى ولادته. أما عن مبعثه صلى الله عليه وسلم، فرب العزة لما أراد رحمة العباد أكرمه بهذه الرسالة، وقبل أن يأتيه جبريل كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث يعني يتعبد، وهكذا كان يصنع متعبدو ذاك الزمان، ينعزلون عن الناس كما قال أبو طالب في قصيدته: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق، راق مرتق لبر، يريد البر والتعبد، في حراء ونازلي، يقصد أن كثر الذين يذهبون لحراء للبر. ففجأة نزل عليه جبريل وفجأه الحق في غار حراء في رمضان، وكان له من العمر 40 سنة، فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته يعني ضمه وحبس أنفاسه، في البخاري غطني، نفس المعنى، حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، بوادر هذه قطعة اللحم التي بين المنكب والعاتق والعنق، بين المنكب والعنق ترتجف عند الخوف. فأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها وقال: قد خشيت على عقلي، يعني أن يذهب. فثبتته خديجة رضي الله عنها وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث، لا يرى شيئا. ويذكرون هنا مرسل للزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شوقه للوحي يذهب إلى أعالي الجبال ليتردى، فيأتيه جبريل ويقول له: أنت رسول الله حقا، أنت رسول الله حقا. لكن هذا لا يصح كما ذكرنا من مراسيل الزهري، لا يصح، مع أن البخاري ذكرها ضمن الحديث، لكنها من مراسيل الزهري، من مراسيل الزهري ينتبه لذلك. قال الزهري هكذا، وانقطع الوحي، قالوا سنتين أو أكثر. ثم تبدأ له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته وبشره وبأنه رسول الله حقا، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته ويقول دثروني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالدعوة خير قيام، يدعو إلى الله عز وجل الكبير والصغير، العبد والحر، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، فاستجاب له من عباد الله عز وجل ما شاء الله عز وجل أن يستجيب. وكان أول مستجيب له أبو بكر الصديق، فكان معه في الدعوة إلى الله عز وجل، فأسلم على يد أبي بكر الصديق، عثمان بن عفان، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص. حتى كان يقول سعد: أسلمت يوم أسلمت وأنا ثلث الإسلام، كان يقول أني ثالث ثلاثة من السابقين. وأما علي فأسلم صغيرا، لكنه كان تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من أبيه إعانة له على سنة محل مرت بها قريش. وطبعا أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم ورقة ابن نوفل، صدق. أي نعم، قال هو قبل أن يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام صدق، قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ يعني فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. حتى ورد في الحديث: رأيت القس عليه ثياب بيض، وفي رواية كذلك، في رواية أخرى: سلمكم الله إن له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال هذا في الصحيحين. هذا الناموس لما أخذته خديجة لابن عمها، كان ابن عم لخديجة ورقة، قال: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران ودخل من شرح الله عز وجل صدره للإسلام على نور ووصيرة ومعاينة، يعني أسلموا عن حب حقيقي للإسلام وتصديق، فأخذهم سفهاء مكة وساموهم أشد العذاب، وصان الله عز وجل رسوله عن هذا العذاب بأن قيض له أبو طالب يحميه، فكانت قريش لا تستطيع، لا نقول لا تريد، لا، كانت لا تستطيع، تريد أن تفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تستطيع لمكانة عمه. فدعا بعد ذلك لله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، مع بعض الاعتداءات كانت عليه، ثم اشتد هذا الاعتداء من التنقص، ثم اشتد حتى تعرفون وضعوا سلا جزور على ظهره، خاصة بعد وفاة عمه أبي طالب. وكان هذا فتنة لبعض المعذبين هذا العذاب، وألجأوهم للهجرة إلى الحبشة، حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على أحدهم ليكفر بالله عز وجل، فأجابهم البعض. أما بلال فهانت عليه نفسه، لم يجبهم لما أرادوا، بقي على التوحيد. أما غيره فأجابوهم، وحتى يمر الجعل قالوا: هذا ربك يقول أجل ربي، يعني استهزاء والعياذ بالله. هنا ومر أبو جهل الخبيث بسمية أم عمار وهي تعذب، فضربها برمح في فرجها فقتلها، وقتل كذلك زوجها أما عمار فجاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم أني شتمتك يا رسول الله. قال كيف تجد قلبك؟ قال مؤمن. فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك فعد للشتم ما دام قلبك مطمئن. والصديق كان يمر بهؤلاء الموالي فيشتريهم من مواليهم ويطلبون مبالغ، ومع ذلك يدفع. فاعتق بلال منهم، بلال وأمه حمامة، وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها قبل إسلامه. حتى قال له أبو قحافة، أبو بكر أبوه أبو قحافة، قال له يا بني لو أعتقت أناس فيهم جلد، إنك تعتق الضعفاء، أعتق أناس فيهم جلد ينفعونك. قال إني أريد ما أريد، يعني أريد الأجر عند الله. وفيه نزل قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى، الذي يؤتي عفوا ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما اشتد البلاء بدأت الهجرة إلى الحبشة، فكان أول من هاجر قيل عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل أول من هاجر إلى الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. ثم خرج جعفر ابن أبي طالب في جماعات الناس، والغريب أن ابن إسحاق ذكر أن أبا موسى الأشعري ممن هاجر، غريب يعني منه، قال ابن كثير عجيب منه مع غزارة علمه أن يخفى عليه، ولا أبو موسى كان ممن هاجر من اليمن فلحق بمهاجرة الحبشة. ثم جاءوا في فتح خيبر من الحبشة أبو موسى، وسبقهم ابن مسعود في آخرين، وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. كانوا من مهاجرة الحبشة لكن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. انحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي. النجاشي كل من تملك الحبشة، لكن اسمه هذا الذي أسلم أصحمة. فلما رأوا قريش أن عددهم قد زاد أرسلوا إليهم عمرو بن العاص وعبد الله وعبد الله بن أبي ربيعة ليحرضوا النجاشي عليهم ويردوهم من عنده. فكلموا النجاشي وتشفعوا إلى قواده بالهدايا، أعطوهم هدايا، فأبى عليهم وقال إني لا أخفر جواري من أرادني واختارني. حتى قالوا سألهم ماذا يقولون في عيسى، إنهم يقولون إنه عبد. فأرسل إليهم وكان أميرهم والمتكلم بلسانهم جعفر بن أبي طالب، وعزم على صدقه فقال ما تقولون في عيسى؟ فقرأ عليه من سورة كافها يا عين صاد، فقال والله ما زاد عيسى على ما قلت قدر هذا العود ولا هذا العود. قال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، يعني أن عيسى أنه عبد لله ورسول. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم، شيوم لغة الحبشة يعني أمناء لا يعتدي عليكم أحد، أو بعضهم قرأها بالسين، بالسين يعني أنتم سيوم من السائمة تذهبون وتتحركون لا أحد يتعرض لكم. وقال يا عمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، والدبر من الذهب الشيء الجبل من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر بهداياهم فردت إليهم فرجعوا خائبين لم ينالوا إلا الخيبة. قاطعت قريش بقية من بقي، قاطعت بقية من بقي من المسلمين، حيث طلبوا من بني هاشم أن يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا عليهم، فكتبوا صحيفة كتبوا فيها المقاطعة، ودخل في المقاطعة مع بني المطلب مع بني هاشم بني المطلب، دخلوا وانحازوا إلى شعب من الشعاب، وبقوا في المقاطعة 3 سنوات لا يناكحون ولا يساكنون ولا يجالسون ولا يبايعون، حتى كان بلال كان يخفي الطعام في إبطه، يعني حتى من أراد أن يدخل طعام منعوه، فكان بلال يدخل الطعام تحت إبطه ليوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل الذي كتب المقاطعة هذه الصحيفة منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم بن عبد مناف، وقيل الذي كتبها النضر ابن الحارث. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. قال أبو طالب في الحصار جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، قصيدة يذم فيها من تمالأ في المقاطعة ويثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سعى بعدما اشتد الأمر سعى في نقض هذه الصحيفة، قالوا هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب بن خذيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر بن لؤي، ذهب إلى مطعم بن عدي، فبدأوا يسيرون إلى قبائل قريش يحثونهم على نقض هذه المقاطعة. دخل في قلوبهم الشفقة على بني هاشم وبني المطلب، وفعلا نقضوها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض أكلت صحيفة المقاطعة إلا ذكر الله عز وجل. فدخل بعد ذلك بنو هاشم وبنو المطلب مكة ورفع الحصار ولله الحمد. وهذا مما غاض أبو جهل، ما كان يريد أبدا. وهذا الخبر وصل إلى مهاجرة الحبشة بأن قريش أسلموا فرجعوا، فاتضح لهم أن الأمر على خلاف ذلك وأن العذاب قائم والفتنة قائمة. فبعضهم رجع إلى الحبشة وبعضهم انتظر حتى أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، كما سيأتينا بايع أهل المدينة على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الهجرة إلى المدينة. بعضهم فتن وحبس في مكة أمثال سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ما استطاع الهجرة فاحتبس وفتن، فافتتن حتى أنزل الله عز وجل آيات التوبة، فهاجر مرة أخرى بعدما علم أن توبته مقبولة. كذلك عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة حبس، ولما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين، مات في هذه الفترة بعد الرجوع من الحبشة السكران بن عمرو زوج سودة، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بعده لما قدم من الحبشة. السكران بن عمرو مات في مكة. قبل الهجرة إلى المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد موت عمه أبي طالب واشتداد قريش عليه، يريد أحد أن ينصره، فوجد من أهل الطائف من الرد والشدة أشد مما وجده من قومه قريش، ودخل مكة في حماية مطعم وجوار المطعم بن عدي. أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وذهب إلى قومه فدعاهم للإسلام، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في قومه حتى يسمع بظهوره، فسمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في زمن فتح خيبر، وقدم لما فتح الله عز وجل على نبيه خيبر، قدم في 80 من البيوت هاجروا كلهم للمدينة. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم راكبا البراق في صحبة جبريل إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء هناك، واختلف متى صلى، أول قدومه أم بعد نزوله من السماء، وكان الراجح والله أعلم أن ذلك بعد نزوله من السماء ويحتاج بحث، وعرج به في تلك الليلة، فالراجح أن المعراج والإسراء في ليلة واحدة عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على صورته الحقيقية. ثم لما رجع اشتد تكذيب قريش عليه، واختلف هل رأى ربه، كان ابن عباس يقول رأى ربه، ومرة يقول رآه بفؤاده، وأبو ذر قال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، قال ابن كثير. فهذا النص يكفي ابن مسعود وعائشة كانوا يقولون من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني أخطأ. فهذا أصح أنه نور قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أراه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الموسم لما يأتي موسم الحج وتجارات وأسواق يأتي للقبائل من يأويني ويمنعني لكي أبلغ رسالات ربي، وكان أبو لهب يذهب خلفه ويلقي عليه الحجارة حتى يدميه ويقول كذاب لا تصدقوه، كذاب لا تصدقوه، وكان ممن لم يدخل في سلمكم الله ماذا نقول في الحصار، بقي ممالئا لقريش مع أنه من بني هاشم عم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رضي بالكفر حتى كان يقول لا تسمعوا لهذا الكذاب. ومن كان نفسه ضعيفة ممن يأتي إما لا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم تماما، أو إذا سمع يقول شاعر كاهن كذاب قريش تقول فيصدقهم. أما ذوي العقول ومن أراد الله عز وجل هدايته يأبى إلا أن يسمع بنفسه، فإذا سمع وأراد الله عز وجل هدايته دخل الإسلام في قلبه، يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيعلم أن هذا وحي. بعد ذلك إن شاء الله سننظر قصة مبايعة الأوس والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.